بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، يقول الناظم: ونومك بعد الفجر والعصر أو على قفاك ورفع الرجل فوق أختها امدودي. يعني احنا طبعا بنتكلم عن المكروهات، فكأن من المكروهات ان الانسان ينام بعد الفجر، هذا مكروه، وانه ينام بعد العصر مكروه، هنعرف ليه. او ينام على القفا ويحط رجل على رجل مكروه، وهنعرف ليه برضه، وهل ما زالت الكراهة قائمة ولا لا، ده كله هنعرفه، لكن ده معنى البيت. يعني يكره النوم بعد الفجر وبعد العصر. اما بعد الفجر فلأن ابن عباس رضي الله عنهما رأى ابنا له نائما نومة الصبح، يعني لقى ابن نايم، ابن من ولاده نايم بعد الفجر، فقال له: قم، أتنام في الساعة التي تقسم فيها الأرزاق؟ يعني هذه الساعة الله عز وجل يقسم فيها الأرزاق، فلا ينبغي أن يجدك الله عز وجل نائما في هذه الساعة. بعد الفجر الإنسان يتعود يفضل صاحي ما ينامش. وعن بعض التابعين أن الأرض تعج من نوم العالم، ولا العالم مش عارف، لها العالم مثلا، بعد صلاة الفجر. يعني الأرض بتعج كأن من إيه، من الشكاية لربها يعني. وذلك لأنه وقت طلب الرزق والسعي فيه شرعا وعرفا عند العقلاء. يعني في الشرع جاءت الآثار إن هذا وقت تقسيم الأرزاق، وكذلك في عرف الناس إن ده الوقت اللي بيبتدوا فيه السعي على معاشهم. وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لأمتي في بكورها. ومن فوائد الدرس بتاعنا ده إن الناس بتفضل صحية بعد الفجر لغاية الشروق وما تنامش، ده وقت تقسيم الأرزاق. قال الشاعر: ألا إن نومات الضحى تورث الفتى خبالا، ونومات العصور جنون، ألا إن بين الظهر والعصر نومة تحاكي لأصحاب العقول فنون. اللي هي القيلولة، يعني الإنسان ينام القيلولة بعد الظهر. طيب، قال أبو عبيد: وفي حديث عمر: إياكم ونومة الغداة، فإنها مبخرة مجفرة مجعرة. إياكم ونومة الغداة، يعني النوم بعد الفجر. يعني سيدنا عمر بيقول: إياكم ونومة الغداء، محدش ينام بعد الفجر، فإنها مبخرة، يعني تزيد في البخار وتغلظ البخار الذي يصعد إلى الدماغ، خلاص. ومجفرة قاطعة للنكاح، ومجعرة ميبسة للطبيعة، كأن لها تأثيرا سلبيا على الجسد كمان. وأما بعد العصر، يعني لماذا يكره بعد العصر؟ فللخبر أنه يختلس عقله، وفي إسناده ابن لهيعة، كأنه يعني إيه يضاعف سنده أو حاجة زي كده. وقال الإمام أحمد: يكره للرجل أن ينام بعد العصر، يخاف على عقله. قال فصل: قال الخلال: استحباب القائلة نصف النهار. طيب، مش هننام بعد الفجر ولا بعد العصر، أمال ننام إمتى؟ نام بعد الظهر، وده وقت القيلولة، خلاص، وهذا من المستحبات. قال عبد الله: كان أبي، عبد الله يعني ابن الإمام أحمد، يقول: كان أبي يعني الإمام أحمد ينام نصف النهار شتاء كان أو صيفا، لا يدعها ويأخذني بها. يعني عبد الله مش عاوز ينام، الإمام أحمد ينيمه يقول له: ادخل نام بعد الظهر. ويقول يعني الإمام أحمد: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قيلوا، يعني ناموا القيلولة، فإن الشياطين لا تقيل. وروى الخلال عن أنس: ثلاث من ضبطهن ضبط الصوم، من قال، يعني اللي هينام القيلولة، وتسحر وأكل قبل أن يشرب. اللي عاوز يصوم يعمل الثلاثة دول. وروى أيضا عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: نومة نصف النهار تزيد في العقل. انتهى كده، انتهينا من النوم. طبعا ناس كتير كتبت اسئله، ما قريتش الاسئله، لكن اظنها هتدور في فلك ان اللي عاوز ينام بعد العصر، واللي عاوز ينام مش كده، ولا ايه، ولا حد عاوز حاجه تانية؟ حاولوا اجتهدوا ان ما ننامش في الاوقات دي. طبعا للاسف الشديد من جمله البؤس الذي نحياه والنظام الرأسمالي الذي غمسونا فيه غمسا، فبقينا عبيد للقرش، وبقى الموظف عبيد عبد لصاحب العمل، وبقى الدين مهمش، فيشغلوك لغاية 6 المغرب ولا يشغلوك لغاية كذا، فانت هتدخل تقيل بقى في الشغل، هتترفد. ما هو المفروض المسائل دي، المسائل الشرعية دي، يبقى لها دور في ترتيب يومنا أصلا. يعني يجي صاحب العمل كده، وهذا الكلام ربما كان مهما لو فيكم حد عنده تجارة أو عنده عمل خاص، يراعي هذه الأمور قدر الإمكان قدر الإمكان. يعني لو يقدر يبتدي عمله بموظفينه من بعد الفجر، بعد الشروق كده مثلا، وبعدين يديهم راحة من الظهر للعصر، وبعدين يرجعوا يكملوا، يبقى أولى. عادي ياخد منهم الـ8 ساعات ولا الـ9 ساعات اللي هو عاوزهم، يعني ياخدهم عادي، ما فيش مشكلة، لكن يرتب اليوم على الدين. طبعا ده ما بقاش حاصل حتى لدرجة ان انا وانا بقول الكلام ده دلوقتي ربما يستغربه البعض، يعني الدنيا تمشي ازاي؟ سبحان الله، يعني بقينا دلوقتي مستغربين ان ممكن الدنيا تمشي وفق السنة. خلاص، هو ايه اللي بدع النظام البائس اللي احنا عايشين فيه ده؟ الدين ولا غيره؟ غيره طبعا، الرأسمالية. لما دلوقتي احنا لو قلنا كده تقول يعني العيال في المدرسة يعملوا ايه؟ يعني مش عارف. ونقعد ايه نجيب في حجج، لكن كل حاجة ممكن تمشي كده، كل حاجة ممكن تمشي كده، كل حاجة ممكن تمشي على السنة عادي خالص. لكن خلاص الدنيا ماشية كده، فيعني اللي منكم يقدر يعمل ده في شغله، يعني هو صاحب الشغل يعني ماشي الحال. طبعا معظم الناس مش كده، معظم الناس مش كده، معظم الناس دلوقتي شغالين عند ناس، يعني في كل عمل هو واحد مالك والمئات او الالاف عمال، فهيعملوا ايه يعني؟ دول هيعملوا ايه؟ يا خلاص الله غالب بقى. طب بيرجع من العميان، لو قدر يمسك نفسه شوية علشان ينام بدري وعشان المغرب ما يفوتوش، برضو دي حاجة تانية، فيصلي المغرب ويصلي العشاء وينام، خلاص ينتهي يومه على كده. مش قادر بقى خلاص، ده هذا مما يبيح، يعني احنا بنقول ده مكروه، النوم بعد العصر مكروه، فمع الحاجة تزول الكراهة. واضح يا شباب؟ لكن ما نتعودش كده. ابتديت الأجازات وهو الشباب الثانوية جم، يا أهلا وسهلا بيكم في الدرس، فتعودوا بقى، عشان الأجازة وقت البطالة بتاعتكم، وقت الكسل. لا، ابتدوا الأجازة بالنظام ده، ناموا بدري واصحوا بدري، ابتدوا يومكم بدري، انشغلوا بما ينفعكم، دعكم مما يضركم، سيبوا البلوة اللي اسمها التليفون، السمارت فون بتاعكم ده، البلوة المسيحة اللي الناس ابتليت بيها دي، دعوكم منها، وابتدوا حاجة نافعة في الدين، في الدين أو في الدنيا. خلاص، سواء في الدين تبتدوا تحفظوا القرآن، تبتدوا تتعلموا السنة، تبتدوا تحافظوا على الأذكار، تبتدوا تاخدوا دروس علم، وفي الدنيا تبتدوا كورسات، الدنيا اللي عايشانها ما بترحمش، تبتدوا بقى كورسات تتعلموا حاجة في الدنيا تفيدكم. خلاص، علشان برضه تحسنوا من ايه، من دماغ، قبل اي حاجه تحسنوا دماغاتكم شويه، ايه التعليم بتاعنا ده بيصد الدماغ. طيب يلا نرجع تاني هنا. قال واما النوم على، يبقى كده خلصنا خلاص النوم، اوقات النوم. طب النوم على القفا على الظهر ورفع الرجل فوق اختها ممدودتين، فظاهر كلام الناظم انه يكره، لما روى جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يرفع إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره، رواه الترمذي وصححه. سئل الإمام أحمد يكره للمرأة أن تستلقي على قفاها؟ فقال إي والله. يروى عن عمر بن عبد العزيز أنه كرهه، ورواه الخلال عن ابن سيرين. ولأن ذلك، ركزوا يا شباب، مظنة انكشاف العورة لا سيما إذا هبت الريح. طبعا زمان كانوا فقراء رضي الله عن الصحابة وصلى الله على النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فكان ممكن يلبسوا القميص اللي احنا بنسميه الجلابية، وفي بعض المحافظات يسموه القفطان. كان ممكن يلبسوا الجلابية وما فيش تحتها حاجة خالص، فيش بناطيل، بنطلون مثلا ملبوس اللي هو السراويل. فإذا هبت الريح أو حط رجل على رجل وهو على الحالة دي انكشفت العورة، مفهوم؟ فقال إنما ظنت انكشاف العورة. قال وإن كان له سراويل، فقال ابن الجوزي لا بأس به، يعني طب لو لابس بقى تحت القفطان أو تحت الجلابية أو حتى من غير قفطان ولا جلابية، بس هو لابس سراويل أو بنطلون، احنا بنسميه بنطلون، ينفع بقى ينام على ظهره، ينفع يحط الرجل على رجل؟ قال لك مفيش مشكلة بقى. ليه؟ لأن هنا أمن انكشاف العورة. فهمتوا دي؟ طيب، فعشان كده يبقى هذا يعني كرهوه من هذا الوجه. واضح يا شباب؟ مفرد سراويل إيه؟ حد يعرف؟ إيه مفرد سراويل؟ سروال. هي مفردة. أحسنت. لا، سروال غلط. سراويل أصلا مفردة. سراويل دي مفرد، يعني سراويل يعني بنطلون، هو سراويل اسمه سراويل. وجمعها زي عبد الله ما قال لكم كده سراويلات. ماشي؟ فهي سراويل كلمة مفردة أصلا. ماشي؟ طيب، يلا نرجع تاني. قال وقال أحمد في الرجل يستلقي ويضع إحدى رجليه على الأخرى ليس به بأس قد روي. يعني هنا بيقول لو واحد يستلقي على ظهره ويحط رجله على رجله، فأحمد قال ليس به بأس قد روي، يعني رواية تانية عن أحمد أهو. ويمكن الجمع بين الحديثين بأن الأول في حق من لا يأمن انكشاف العورة، يبقى الذي لا يأمن انكشاف العورة ما ينامش على ظهره ويحط رجل على رجل كده هتنكشف العوره كما قال ابن الجوزي. والثاني في حق من يأمن ذلك، يعني اللي يأمن بقى الذي يأمنه الا تنكشف العوره لابس بنطلون ينام عادي ويحط رجل على رجل كمان له سراويل. هنا يا شباب اللي عاوزين نقف معاه، شوفوا بقى لنا قد ايه بنقرا في حته علشان اللي يأمن واللي ما يأمنش وانكشاف العوره. اكيد بقى ما تروحش انت على البحر والساحل وبلطيم وجمصة وايه تاني والسخنة، وبتروحوا فين تاني؟ قولولي بتروحوا فين؟ قولولي. اهلا وسهلا بيكم، تروحوا الحتت دي ولا ايه؟ وتروحوا تكشفوا العورات بمزاجكم، يعني احنا عمالين نقول ما تروحوا شرم، اعوذ بالله. ما انا قلت الناس بتوع درس الفجر هيقولوا نروح فين يا شيخ، احنا قاعدين للدرس مش هنروح في حته. شرم دي ما تطرحش خالص، تروح شرم تعملوا ايه؟ يعني المهم ان شاء الله ما يكونش حد بيروح حته فيها حاجات وحشه. اللي احنا عاوزين نقوله هنا ما نجيش احنا نقول ما تنامش على ظهرك ونأمن انكشاف العوره ومش عارف ايه، ونلاقي في الاخر ببساطه كده انك تروح تكشف العوره على البحر مثلا او في حته تانية. طبعا بكلم الرجال، والا لا اظن ولو واحد في المليون، وارجوكم ما تحبطونيش يعني في الموضوع، ان يكون في نساء بتعمل ده، يعني ان شاء الله ما يكونش في الدرس ناس كده، يعني انما الرجال الشباب طبعا ايه نص كم خالص، ولا بقيتوا كفت ولا يعني ايه؟ انتبهوا يا شباب، ما ايه ما تغضبوش ربنا سبحانه وتعالى ويبقى الصيف وبال عليكم. ويحمل على ذلك نص احمد في الموضعين، ويحتمل ان يكون ذلك اعني الاستلقاء خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فتكون الكراهه باقيه في حق غيره، وقد يحتمل هذا كلام الناظم والله اعلم. يعني خلصنا المساله. قال واكلك بالثنتين والاصبع كرها، يبقى مكروه انك تاكل بصباع واحد ومكروه انك تاكل بصباعين. صباع واحد كأنك بإيه عارف لما تاكل حاجة بصباع واحد كده، تاخدها بصباع كده وتاكلها مربى ولا غير ولا جبنة ولا حاجة، أو بصباعين برضو مكروه. أمال تاكل بإيه بثلاث صوابع؟ طب أربع صوابع برضو ما تاكلش بأربع صوابع. تفاصيل هنعرف ليه دلوقتي. يسن أن يأكل بثلاث أصابع لما روى موسى. طبعا ده لو بتاكل بالصوابع، احنا دلوقتي عندنا المعلقة، إنما لو هتاكل بإيديك يبقى تاكل بثلاث صوابع، ما تاكلش لا بصباعين ولا بصباع ولا ب ولا بعشر صوابع، تاكلوا بالعشر صوابع انتوا طبعا صح؟ وبرجليكم. يسن ان ياكل بثلاث اصابع لما روى مسلم عن كعب بن مالك قال: رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ياكل بثلاث اصابع فاذا فرغ لعقها. يعني زي الحس كده صوابعه المشرفه صلى الله عليه وسلم. ويكره ان ياكل باصبع، اصبع صح كده ولا اصبع ولا اصبع ولا ايه بالظبط؟ اصبع في 10 لغات. يلا خدوا الفايدة دي، اصبع في 10 لغات، تثليث الهمزة وتثليث الباء كده كام لغة؟ اللي بيحضر معانا الدروس فاهم يعني ايه تثليث دلوقتي. 9. ايوه كده، انا احب الناس الفايقه دي اللي حاضره معانا كده. تثليث الهمزه وتثليث الباء كده 9 لغات. ليه 9؟ هتاخد الفتحه من الهمزه مع الثلاث حركات مع الباء تبقى 3، والكسره بتاعت الهمزه مع الثلاث حركات بتوع الباء يبقوا 6، والضمه بتاعت الهمزه مع الثلاث حركات بتوع الباء يبقوا 9. يبقى ايه؟ هناخد مثلا الفتحه بتاعت الهمزه يبقى ايه؟ أصبع وأصبع وأصبع، الكسرة إصبع وإصبع وإصبع، الضمة أصبع وأصبع وأصبع. دي 9 لغات، والعاشرة أصبوع بزيادة الواو. خلاص، فأصبع فيها 10 لغات. قال: ويكره أن يأكل بأي حاجة بقى، يعني ديك عرفته اهي، عندكم 10 لغات بقى هيسو، يعني اي حد يقول حاجه تطلع صح، مفيش حد يقول حاجه غلط هنا. ماشي، يكره ان ياكل باصبع لانه مقت، كانه يعني ايه يظهر المقت من هذا الاكل يعني، وباصبعين لانه كبر، وباربع وخمس لانه شره يعني تفاصه. ماشي، وكذا حكاه ابن البنا عن الشافعي: لأن بأصبعين يطول حتى يشبع. مش فاضيين بقى، احنا ورانا عبادات ورانا مصالح، مش جايين الدنيا ناكل احنا. ولا تفرح المعدة والأعضاء بذلك لقلته، كمن يأخذ حقه قليلا قليلا فلا يستلذ به ولا يمريه ما يشبعوش، وبأربع أصابع قد يغص به لكثرته. يقف في زورك على يعني كل حال، يعني كله لو لا ياكل بايده يعني ياكل بثلاث صوابع، بلاش تاكله باصبعين ولا باصبع ولا باربعه ولا بخمسه. ومعانتني العار فكره اتيان مسجدي، يعني اللي ريحه اللي ريحته وحشه ما يروحش المسجد، مكروه انه يروح المسجد، وطبعا ما يعملش الحاجه اللي ريحته تبقى بيها وحشه. انتن الرائحه الكريهه، والعرف بفتح العين المهمله، يعني ايه مهمله؟ عشان الشباب الجديده ثانوية عامة المفروض يبقوا عارفين الكلام ده. مهملة يعني ايه؟ بدون نقط. العين المهملة يعني اللي ما عليهاش نقط. خلاص؟ قال: والعرف بفتح العين المهملة الريح، يقال طيب الله عرفك أي ريحك. يعني معناه جملة ما ذكره أنه يكره أكل كل ما له رائحة كريهة كالثوم والبصل والكراث والفجل من أجل رائحته، سواء أراد دخول المسجد أو لم يرد. يعني هتروح المسجد ولا مش هتروح؟ هو بيقول مكروه إنك تاكل الحاجات دي، يعني يجوز يجوز للحاجة يعني، إنما لو حاجة ليها ريحة وحشة. وإحنا دلوقتي الحمد لله كمان بقى فيه الإيه؟ معجون السنان والحاجات اللي بتذهب الرائحة على طول، فلعل الأمر يكون أسهل إن شاء الله. وتتأكد الكراهة لمريد المسجد، يروح بقى المسجد يقرف الناس اللي حواليه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الناس، رواه ابن ماجه. وإن أكله أكل الحاجات دي فلا يقرب المسجد حتى قبل زوال رائحته إلا لضرورة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أكل من هاتين الشجرتين فلا يقربن مصلانا، وفي رواية فلا يقربن في مساجدنا، رواه الترمذي وقال حسن صحيح. وليس أكلها محرما، لما روى أبو أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إليه بطعام لم يأكله النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيه السوم، صلى على النبي، فقال يا رسول الله أحرام هو؟ قال لا، ولكني أكرهه من أجل ريحه، رواه الترمذي وقال حسن صحيح. يبقى مش حرام يأكل ثوم أو بصل أو كده، ما هوش حرام، هو مكروه فقط ولا يأتي المسجد. وطبعا بقى ما يجيش بقى قبل الصلاة يقول لك يا أما أكل حتة بصلة كده عشان إيه، يبقى ما روحش المسجد. أنت بتعامل ربنا ولا بتعامل مين أنت ولا؟ وروي عن أحمد أنه يأثم لأن ظاهر النهي التحريم، ولأن أذى المسلمين حرام، وهذا فيه أذاهم ذكره في المغني. قال فصل في ذكر المساجد وأحكامها. هيبتدي يذكر أحكام المساجد، والفصل ده مهم جدا جدا، عاوزين نبتدي بيه المرة الجاية وناخد منهاج القاصدين شوية. كنا بنتكلم عن أوصاف الجنة، ذكر بسنده ابن الجوزي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة قلنا يا رسول الله حدثنا عن الجنة ما بناؤها، يعني مبنية من إيه البيوت بتاعتها القصور، قال لبنة من ذهب ولبنة من فضة وملاطها المسك الإذفر أو الأذفر وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت وترابها الزعفران، من يدخلها ينعم لا يبؤس ويخلد لا يموت ولا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. توهموا كده يا جماعه، تخيلوا ان البناء لبنه من ذهب ولبنه من فضه، يعني تخيلوا كده شكل الحيطه دي عامل ازاي، يعني تخيلوها كده حاجه في منتهى الروعه. متخيلين منظر حيطه كبيره، قصر كبير، الحيطة لبنة لونها ذهبي ولبنة لونها لون الفضة، لا هي طبعا من ذهب ومن فضة لكن اللون حتى في وذهب بقى زي ذهب الدنيا وفضة زي فضة الدنيا، مفيش حاجة في الآخرة زي الدنيا مش كده. قال وفي حديث أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوما وذكر الجنة فقال ألا مشمر لها هي ورب الكعبة ريحانة تهتز ونور يتلألأ ونهر مضطرد وزوجة لا تموت في حبور ونعيم مقام أبدا. بعتوا الكلام ده بإيه يا شباب؟ بشهوات دنيا تنقطع سريعا وتزول سريعا ويعقبها الندم والقرف حتى في الدنيا، شهوات الدنيا حتى في الدنيا يعقبها مشاكل وقرف، سواء مشاكل نفسية أو مشاكل جسدية، يعني ده لسه ما رحناش آخرة ولا شفنا عقابها إيه في الآخرة ولا كده. فقالوا نحن المشمرون لها يا رسول الله، قال قولوا إن شاء الله. فقولوا الآن أنتم، كل واحد كده بينه وبين نفسه يعاهد نفسه الآن، أنا مشمر لها إن شاء الله. وقد روينا عن سلمان الفارسي أنه أخذ عويدا صغيرا، عود صغير، ثم قال لجرير بن عبد الله إنك لو طلبت في الجنة مثل هذا لم تجده، فقال له يا أبا عبد الله فأين النخل والشجر؟ قال أصولها اللؤلؤ والذهب وأعلاها الثمر. مفيش بقى العيدان الخشب وكده. واعلم أن الله تعالى ذكر نعيم الجنة مبسوطا، يعني مبسوطا يعني بتوسع، يعني في مواضع في القرآن، ثم جمعه في آيات منها قوله تعالى وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. هذه آية جامعة، يعني كل بقى ما تشتهيه نفسك وتلذ عينك موجود في الجنة. وقوله لا يبغون عنها حولا، يعني عمرك ما هتتمنى أنك تتحول عن الجنة لأنك زهقت. عارفين يا جماعه لو جبتك النهارده وحطيتك في اجمل مكان في الدنيا شويه وهتزهق برضه، شويه دول ممكن يقلوا او يكتروا يعني، شويه دول ممكن يبقى ساعه وممكن يبقى شهر اتنين او سنه اتنين وتزهق برضه وعاوز اتحول عن هذا المكان. خلاص؟ في الجنه مفيش كده. قال لا يبغون عنها حولا. وقوله اولئك لهم الامن. هذه الايات الثلاثه قد جمعت كل نعيم، ثم زاد على الكل بقوله تعالى فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قره اعين. وصفات الجنه والنار كثيره فلنقتصر على ما ذكرناه. وافضل ما ينال في الجنه رؤيه الله عز وجل، فاللهم لا تحرمنا رؤيتك، اللهم ارزقنا رؤيتك، اللهم ارزقنا رؤيتك، اللهم ارزقنا رؤيتك. وأفضل ما ينال في الجنة رؤية الله عز وجل، وهو في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له يا رسول الله هل نرى ربنا؟ قال هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال فهل تضارون في القمر ليلة البدر ليس دونه حجاب؟ قالوا لا. قال فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد نحوه، وفيهما من حديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه سبحانه وتعالى. ليس بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. وفيهما من حديث جرير عن عبد الله قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة البدر فقال إنكم سترون ربكم عز وجل كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته. قال نختم الكتاب في ذكر سعة رحمة الله تعالى نترجى بذلك فضله إذ ليس لنا أعمال نرجو بها العفو. يا سلام على هذا العنوان، العنوان درس لوحده. نختم الكتاب في ذكر سعة رحمة الله تعالى نترجى بذلك فضله إذ ليس لنا أعمال نرجو بها العفو. ولا حد هنا ليه أعمال؟ حد شايف نفسه ليه عمل يرجو به شيئا على الله؟ محدش يشوف نفسه لا ليه عمل ولا ليه حال ولا حد يشوف في نفسه حاجة خالص خالص. إنما هو فضل الله ورحمته. والله لو عوملنا بالعدل على أي عمل حضرتك ولا حضرتك بتتنطط بيه كده لهلكت. يعني أي عمل، شوف أجدح عمل أنت شايف نفسك عملته في حياتك، لو عاملك الله عز وجل بعدله في ذلك العمل ضعت. فاوعى حد يرى لنفسه شيئا ولا حالا ولا مقاما ولا عملا ولا اي حاجه، انما هو عفو الله عز وجل، انما هي مغفرته، انما هي رحمته سبحانه وتعالى. ماشي يا شباب؟ امال كل اللي بنعمله ده ليه؟ بنتعرض لتلك النفحات فقط. بنتعرض لتلك النفحات. رحمه الله كتبها سبحانه وتعالى انها قريبة من المحسنين، مش كده؟ إن رحمة الله قريب من المحسنين، فإحنا بنحاول نبقى من المحسنين عشان تبقى الرحمة قريبة مننا مش أكتر. ماشي؟ مش إن إحنا نعمل العمل فنلاقى نرى بقى إن إحنا مستحقين خلاص على ربنا سبحانه وتعالى كذا وكذا لا، اوعوا. خلاص؟ طيب نقف هنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.